أحق عليك عدو اللدود وآذاك يا قدس جند يهود. أحق عليك عدو اللدود وآذاك يا قدس جند يهود. لئن كان حقا فأين العبود وأين الفداء وأين الوعود وأين الفداء وأين الوعود. أحق عليك عدو اللدود وآذاك يا قدس جند يهود. لئن كان حقا فأين العبود وأين الفداء وأين الوعود وأين الفداء وأين الوعود. أدرة جاد بأنفاسه برمية غدر على رأسه أيمضي شهيدا إلى رمسه وعين أبيه وعين أبيه وعين أبيه وعين أبيه وعين أبيه أراها الجمود. أيا قوم هبوا يدا واحدة أيا قوم هبوا يدا واحدة وكونوا جميعا على الجاحدة وسيروا خطا للهدى رائدة ليهتز منها ليهتز منها ليهتز منها ليهتز منها ليهتز منها جميع اليهود. أحق عليك عدو اللدود وآذاك يا قدس جند يهود. لئن كان حقا فأين العبود وأين الفداء وأين الوعود وأين الفداء وأين الوعود. أيا قدس تفديك أبطالنا فداء تغذيه أموالنا أيا قدس تفديك أبطالنا فداء تغذيه أموالنا. فإنا أتينا وذا حالنا فإنا أتينا وذا حالنا لتحرير أرضك أرض الجدود لتحرير أرضك أرض الجدود. أحق عليك عدو اللدود وآذاك يا قدس جند يهود. لئن كان حقا فأين العهود وأين الفداء وأين الوعود وأين الفداء وأين الوعود. علينا اليهود أيا قدس جار وعاث فسادا خلال الديار. علينا اليهود أيا قدس جار وعاث فسادا خلال الديار. يهود أبت للسلام انتظار يهود أبت للسلام انتظار. فهبت علينا فهبت علينا فهبت علينا فهبت علينا فهبت علينا بوجه حقود فهبت علينا بوجه حقود أحق عليك عدو لدود وأذاك يا قدس جند يهود أحق عليك عدو لدود وأذاك يا قدس جند يهود لئن كان حقا فأين العقود وأين الفداء وأين الوعود وأين الفداء وأين الوعود.